أو أنك لا تعلم أو أنك علمت فنسيت بسبب أنك صاير دبلوماسي، يعني بدك ساير وتسادر وتقارب، ولذلك دخل عليك الشيخ من بعد بتقوم، دخل عليك الألباني بتقوم، لأنه بمنزلة الوالد، بيدخل عليك الوالد والوالدة بتقوم لهم، هذا ليس من السنة. فما دام أنت على ذكر بحديث أنس فلماذا تخالف حديث أنس؟ أنا أعرف الشيخ مثلا تقليل جيش، يعني إذا قبلت فيه رسالة لا تحد، لا تحد بعدين يأتي موضوع التقبيل، نحن الآن بالقيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.